أحمد صدقي إلى رحمة ربه عن حوالي 70 عاما. سماح سماح يا أهل السماح، لوم الهوى جارح، أصل السماح طبع الملاح، يا بخت من سامح. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.